فلديهم القدرة بعد تحريف الأدلة أن يحملوا المئات من الشباب من رواد المساجد، من رواد المساجد، يحملونهم على الدخول في مواطن الردة وفي مواطن الكفر والعياذ بالله. ولا بد من تفصيل مجاميع هؤلاء الخطباء حتى نعلم خطر كل مجموعة من هؤلاء على الإسلام والمسلمين. والخطباء هؤلاء يصنفون في ثلاث مجاميع: المجموعة الأولى خطباء أهل التصوف، والمجموعة الثانية خطباء أهل الإرجاء، والمجموعة الثالثة خطباء ما يسمون بالإخوان المسلمين. وإذا أردت أن تصنف هؤلاء الخطباء من حيث درجة الخطورة ودرجة الشر، فإن أهون هؤلاء الأشرار هم أهل التصوف، وأكثر منهم شراً هم خطباء الإرجاء، والشر الذي ليس بعده شر هم إخوان المسلمين والعياذ بالله منهم. قد يستغرب بعض من يسمعني حديثي، ولكن عندما نفصل وندخل في تفاصيل هؤلاء الناس يقينا ستقول بما أقوله الآن. نبدأ ابتداء بخطباء أهل التصوف وأتباعهم. ميزة هؤلاء أنهم ابتلوا بنوع من الشرك، وهو شرك الدعاء، فيظنون أن الميت ينفع ويضر، ثم يستدلون بحديث الأعمى وبغيرها من الروايات الموجودة لديهم. وأمام هذه الأدلة ينسون قول الله عز وجل: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وفي آية أخرى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وفي آية أخرى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. نقف عند هذه الآية يغنينا عن الحديث عن باقي الآيات. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، هذا قول الله عز وجل. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله، ومعنى تدعون أي تنادون، والنداء كما تعلم ينقسم إلى قسمين: نداء عادة ونداء عبادة. نداء العادة لا يترتب عليه حكم، إذا قلت يا فلان ناولني الحاجة الفلانية وهو قريب مني ويسمعني وباستطاعته أن يأتيني بالحاجة التي طلبتها منه، هذا النداء لا يترتب عليه حكم شرعي. أما النداء الذي يترتب عليه حكم شرعي هو أن تطلب من المخلوق ما يطلب من الخالق، أو أن تجعل للمخلوق ما يجعل للخالق. مسألة النصر، النصر حصرا من اختصاص الله عز وجل، وما النصر إلا من عند الله، فمن قال يا فلان انصرني فقد طلب من المخلوق ما يطلب من الخالق، وهذا النداء نداء عبادة، لأن هذا الطلب يندرج تحت عنوان عبادة. إن الذين تدعون من دون الله، كل المخلوقات من دون الله، فمن دعا الملائكة فقد دعا من هو من دون الله وهم عباد لله عز وجل، ومن دعا نبيا أو رسولا فقد دعا من هو من دون الله، ومن دعا عبدا صالحا فقد دعا من هو من دون الله. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. كل هذه الآلهة التي تعبد من دون الله منذ زمن نبي الله نوح وإلى قيام الساعة، لو اجتمعوا على صعيد واحد وتضافرت جهودهم على أن يخلقوا ذبابة، والله لن يخلقوا. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابة، قال ولو اجتمعوا له. ولاحظ المثل أين؟ قال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. هذه الذبابة إذا حطت على جسد من يدعى من دون الله ومصت من سائله شيئا لا يستطيع هذا الذي يدعى من دون الله أن يسترد ما أخذته الذبابة منه. والله عز وجل سمى ما أخذه الذباب سلبا، والسلب هو ما تأخذه بالقوة رغم إرادتك. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، لا يستطيع هذا الذي يدعى من دون الله أن يسترد من هذه الذبابة ما سلبته الذبابة منه، لأنه حتى يسترد يحتاج أن يركض خلف هذه الذبابة كذا دقيقة. إذن هناك طالب يطلب ما سلب منه، وهناك مطلوب الذبابة أخذت وذهبت. يقول الله عز وجل ضعف الطالب والمطلوب، فضعف هذا الذي يدعى من دون الله لا يقل عن ضعف الذبابة، ضعف الطالب والمطلوب. وعندما تذكر هذه الآية يأتيك من يسأل، لماذا لم يذكر الله عز وجل البعوض؟ لماذا الذباب؟ سمعت من أحد الإخوة ومن بركة العلم نسبته إلى صاحبه، قال لي محدثي أن الذبابة مخلوقة ليست من ذوات السوائل، ليس في جسمها دم، فإذا مصت دما من إنسان فإن هذا الدم في داخل الذبابة يتحول إلى سائل آخر مباشرة، لا يعود دما بل يتحول إلى سائل آخر. فهذا الذي يدعى من دون الله بعد الجري والركض والعناء والتعب إذا ظفر بهذه الذبابة وأراد أن يسترد ما سلبته الذبابة فإنه سيستخرج سائلا، وعليه أن يعيد هذا السائل إلى دم، وبعد أن يعيده إلى دم عليه أن يعيد هذا الدم إلى جسده، وهذا كله محال. ومن هنا قال الله عز وجل ضعف الطالب والمطلوب. إذن هؤلاء لا يستطيعون أن يخلقوا شيئا، بينما الله عز وجل خالق كل شيء، شر إلى ما شئت في الكون ثم قل واتل قول الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. أي شيء في الوجود إذا أشرت إليه وسألت عن الخالق فإن الإجابة الله. فإذا كان الكون كله من خلق الله عز وجل، فماذا خلق الذين من دونه؟ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. وهناك آيات أخرى كلها تدور في إثبات صفات من يدعون من دون الله. نرجع إلى موضوعنا. إذن ميزة هؤلاء أنهم ابتلوا بشرك الدعاء، وما دخل المحتل بلدا إلا وتجدهم إلى جانب المحتل. إذا درست تاريخهم تجدهم دائما مع الغريب الذي يطرق البلاد، والحكومات الطاغوتية أينما وجدوا يمدون لهم الحبل ولا يحاسبونهم ولا يؤاخذونهم، لأنهم يعلمون أن هذه الفئة لا تشكل أي خطر على كراسيهم ولا على عروشهم. ولكن أقول أيضا من باب الذكر أن هؤلاء أهون شرا من غيرهم لميزات فيهم. الميزة الأولى أن غالب من يتبع هذه الطرق تجده أميا، غالب لا تجد فيهم من أصحاب الشهادات ومن أصحاب الدراسات إلا العدد اليسير والقليل، وهؤلاء سرعان ما يتركونهم عندما يرون ما هم عليه من خرافات ومن بدع وما إلى ذلك. هذه الأمية تعينهم على قبول الحق إذا يسر الله عز وجل لهم دعاة من أهل السنة. فيهم سبب آخر يعينهم على قبول الحق أكثر من غيرهم، أن فيهم رقة، عندما تحدثهم بشيء من الرقائق تجده يبكي، والرقائق التي يحدثونهم عنها كلها خرافات غالبها. فإذا يسر الله عز وجل لهم دعاة ورققوا قلوبهم بالآيات والأحاديث يقينا استجابتهم تكون أسرع من غيره. وفيهم سبب ثالث يعينهم على قبول الحق، أنهم كثير الذكر لله عز وجل على بدعة وعلى مخالفة، فتجد أحدهم 1000 مرة في اليوم يقرأ سورة الإخلاص، و1000 مرة السورة الكذا، و1000 مرة كذا، و1000، يصل أحيانا به الأمر أنه ما بين حديث وحديث يذكر الله. الذكر مقبول، ولكن على أن لا يكون على بدعة أو على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي فيهم إذا يسر الله عز وجل لهم من يدعونهم إلى الحق يعينهم هذا الذي فيهم على الاستجابة للحق. وهذه المسائل شخصناها فيهم عندما كنا نتعامل مع هذا الصنف، فوجدنا أنهم أسرع استجابة للحق من غيرهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهديهم جميعا، وأن يبصرهم، وأن ينيرهم طريق الحق، وأن يكف عنهم شر الدعاء فإنه يخلد صاحبه في النار. أما الصنف الآخر من الخطباء فهم خطباء المرجئة. هؤلاء كان لهم وجود في العصر العباسي بداية ظهورهم، ولكن أصبح لهم ظهور في عصرنا الحاضر في 80s من القرن الماضي، بدأوا يظهرون على الساحة، والناس في بداية الأمر فتنوا بهم لأسباب امتازوا بها. الميزة الأولى لهؤلاء في 80s أنهم كانوا يلتزمون بالهدي الظاهر، فتجده ملتحيا وصاحب ثوب قصير وصاحب سواك وعتر. والناس عندما كانوا يرون هذا المظهر كانوا يقولون هذا هو الإسلام. هذه لا ننكر على أحد اللحية ولا الثوب القصير ولا السواك ولا العتر، كل ذلك من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمل به وندعو إليه، ولكن هؤلاء ظهروا بهذا المظهر في مجتمع ليس فيه أي مظهر من هذه المظاهر التي ذكرتها، فأصبحت ميزة له. الميزة الأخرى التي ظهرت في مرجئة العصر أنه كان لهم جانب اهتمام كبير في مسألة الحديث، من حيث الرواية ومن حيث الصحة ومن حيث الضعف ومن حيث معرفة الرجال، لأن مشايخهم كانوا أهل حديث فسلكوا هم مسالك مشايخهم. فعندما كان يجلس أحدهم في مجلس وعليه سيماء الإسلام ثم يحدث بالأحاديث ويضعف حديثا ويحسن آخر ويصحح الثالث ويرد حديثا منكرا، كان الناس يرون أن هؤلاء هم أهل الإسلام. هذه كانت ميزة لهم في عصرنا الحاضر، إلا أن الله عز وجل لم يمض بهم الوقت ولا الزمن، فسرعان ما اكتشفوا وكشفوا، فقد جعل الله عز وجل مقتلهم في دعوتهم. هؤلاء من عقيدتهم أن الرجل إذا قال مرة واحدة في حياته أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله فهو مسلم لا يخرج من الإسلام بعد ذلك، وإن أتى من النواقض ما أتى، لأنهم وضعوا قيوداً على النواقض بحيث لا يخرجون أحداً من الإسلام، فأخرجوا العمل من مسمى الإيمان. يكفي عند المرجئة أن يقول أحدهم بالشهادتين ثم بعد ذلك لا يضره ماذا يأتي من الأفعال وماذا يترك من الأفعال. هذا الطرح في ذلك الوقت حمل الناس على أن يسألونهم ماذا تقول في الرئيس الفلاني، بناء على أصلهم الفاسد أن هذا الرئيس يقينا نطق بالشهادتين مرة في حياته وإن كان شيوعيا أو رافضيا أو ما إلى ذلك، إذن هو أمير للمسلمين. قالوا هؤلاء أمراؤنا، ثم أردفوا الإمارة بوجوب السمع والطاعة، فقالوا هؤلاء الحكام أمراء للمسلمين وطاعتهم واجب. فكل هؤلاء الحكام الذين يسيمون المسلمين سوء العذاب، إذا سألت المرجئية ما تقول في عبد الإنجليز في الأردن يقول لك هذا أمير طاعته واجب. ماذا تقول في عبد الأمريكان في السعودية يقول أمير طاعته واجب. ماذا تقول في فلان وفلان وفلان، يقينا كلهم أمراء، ولولا خروجنا على الطاغية بشار لقالوا أنه أمير طاعته واجبة، لكن لا يستطيعون أن يقولوا ذلك الآن لأن الناس كلهم قد نبذوا هذا النصيرية، وإلا إذا رجعوا إلى أصل عقيدتهم فإن بشار طاعته واجب. هذه ميزة هؤلاء الناس، ولهذا كانت لهم سابقة ما سبقهم بها من أحد في عصرنا، أن من يخرج على هؤلاء الحكام أو يقول فيهم قولا أو يقاتلهم فإنهم ينبذونه ويقولون هؤلاء خوارج. لماذا؟ بناء على أصلهم الفاسد. أصلهم الفاسد أن من نطق بالشهادتين هذا مسلم، فإذا تولى أمرا فطاعته واجب، إذن طالما طاعته واجبة إذن من يخرج عليهم فهم خارجيون. ومن هنا كانت لهم السابقة في هذا الإثم العظيم أنهم سموا المجاهدين الذين يريدون إزالة الطواغيت وتحكيم شرع الله عز وجل سموهم بالخوارج. هؤلاء المرجئة لهم ميزة أخرى، أنهم هم أيضا متناقضون مع أنفسهم يريدون تحكيم شرع الله عز وجل، يقرون أن هؤلاء أمراء طاعتهم واجبة، ومقابل هذا يقول نعمل على تحكيم شرع الله عز وجل. إذن هذا إقرار بأن شرع الله لا يحكم. أما رأسهم الذي وضع لهم القاعدة لتحكيم شرع الله وهم سائرون على نهج ذلك الذي وضع لهم، فقد وضعوا لأنفسهم قاعدة سموها التصفية والتربية، قاعدة التصفية والتربية. كيف؟ قال علينا أن نعمل على أن نصفي أنفسنا من الذنوب ومن الشركيات ومن المعاصي، ونربي أنفسنا على ذلك. فإذا صفينا أنفسنا المجتمع كل وتربينا على الإسلام، سيخرج من بيننا من يحكمنا بما أنزل الله. هذه هي القصة التي لا تنتهي، وهذا السبيل الذي لا نهاية لها. إذا كنت تبني وغيرك يهدم، متى يبلغ البنيان تمامه؟ إذا كنت تبني وغيرك يهدم، عندما ترجع إلى رؤوس هؤلاء المرجئة والله تجده لم يصلح تربية ابنه، بل من كان منهم ملتزما عندما سلك مسلك الإرجاء فسد، لأن النظر إلى الأفلام الإباحية معصية، شرب الخمر معصية، الزنا معصية، طالما هي أعمال لا تدخل في مسمى الإيمان إذن أنت تبقى مسلما، ومهما أتيت من أفعال فستدخل الجنة وهذه الأفعال لا يضرك بشيء. ولهذا تجدهم بعد أن سلكوا هذا المسلك لم يحسنوا تربية أبنائهم في داخل البيت. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، قل لي بربك، إذا بدأنا نربي أنفسنا ونصفيها، وهذه الدول بالفضائيات وبالإعلام وبالقمع وبالتشريد وبالسجون وبنشر الفاحشة، كل هذه المعاول يهدم في البناء الذي تريد أن تبني. أنت يمكن أن تعلم ابنك في داخل البيت، لكن إذا ذهب إلى المدرسة ماذا سيتعلم؟ إذا ذهب إلى مكان من أماكن اللهو ماذا سيفعل؟ إذا صاحب صديق سوء ماذا سيفعل؟ إذن متى نحن نصفي ومتى نربي حتى يخرج من بيننا من يحكمنا بشرع الله عز وجل؟ ولهذا رؤوس هؤلاء القوم تركوا تلاميذ غير مصفين ولا متربين، شلة من السراق، شلة من المتلاعبين بأقوال العلماء، شلة من المتزلفين إلى الحكام. تجد أحد تلاميذ من وضع لهم هذه الطريقة مستشارا لعبد الإنجليز في الأردن. يا ترى بماذا تشير عليه يا هذا؟ إذن هذه هي السمات البارزة لمرجئة العصر. نأتي إلى نبذهم المجاهدين وقولهم أنهم خوارج. هل هذا الوصف الذي أطلقه هؤلاء وتلقفته الألسن ونشره الإعلام بكل ثقل وبكل وسيلة، هل المجاهدون الآن في أرجاء الأرض خوارج؟ للإجابة على هذا السؤال نتحدث في جانبين. الجانب الأول تعريف الخوارج، الجانب الثاني أصول الخوارج، ثم نرى هل ينطبق هذا الوصف على المجاهدين أم لا. بالنسبة للتعريف، يقول الشهرستاني في الملل والنحل عن الخارجين، قال: الذين يخرجون على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه. يخرجون على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه، هؤلاء يسمون خوارج. هذا تعريف الخوارج عند المسلمين. نقف عند مفردات هذا التعريف حتى نرى ما الفرق بين الخوارج وبين المجاهدين. إذن الصفة الأولى للخوارج أنهم يخرجون، أي لا يكونون ضمن جماعة الإمام، ولكن شرط أن يخرجوا على الإمام الحق، ومعنى الإمام الحق الذي توفر فيه شروط الإمامة، أي الخلافة: مسلم، حر، بالغ، عاقل، قرشي، كذلك الصفات الأخرى التي ذكرت في الإمام. فإذا وجد إمام أو خليفة بهذه المواصفات وخرج عليه أناس يقال هؤلاء خوارج، ولكن يشترط في هذا الإمام أن يكون إمام حق، والإمام الحق هو الذي أخذ الإمامة بطريق مشروع، ومشروعية الإمامة إما أنه تولى الإمامة بوصية ممن كان قبله، هذه إحدى وسائل تنصيب الإمامة، أو أن أهل الحل والعقد اختاروه من بينهم وبايعوه على الإمامة، هذه طريقة ثانية في إثبات الإمام. الطريقة الثالثة أن يأتي رجل ويتغلب بالقوة على بقعة وينصب من نفسه إماما، هذا أيضا طاعته واجبة طالما يحكمون بما أنزل الله عز وجل. إذن تعريف الخوارج أن يأتي أناس يخرجون على الإمام المسلم والخليفة المسلم الذي أجمعت الأمة على إمامته وهو يحكم بما أنزل الله تعالى. فإذا توفرت هذه الصفات التي ذكرتها في الإمام ثم خرج عليه أناس، هؤلاء يعرفون في ديننا الإسلامي بأنهم خوارج. وهذا الأمر حصل في زمن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فإن الأمة أجمعت على إمامته، ولا يعكر على ذلك الإجماع عدم مبايعة معاوية رضي الله عنه وأرضاه لعلي رضي الله عنه، لأنه لم يتأخر عن البيعة بسبب أنه لا يريد أن يبايع، وإنما اختلفوا: هل أبايعك بعد مقتل قتلة عثمان أم أبايعك قبل أن تقتل قتلة عثمان؟ علي رضي الله عنه وأرضاه كان يرى أن يبايع ثم بعد ذلك يقاضي قتلة عثمان، معاوية كان يرى: لا، تقتلهم وبعد ذلك أبايعك. إذن لا يوجد اعتراض على البيع. خرج أناس في العراق عرفوا بالخوارج. إذن يا إخوة، اسم الخوارج لا ينطبق على المجاهدين الآن. قل لي في أي دولة يوجد خليفة بالصفات الشرعية ويحكم بما أنزل الله ثم خرج عليه هؤلاء الشباب؟ أي أفمن يخرج على جلال طالباني في العراق وعلى بشار أسد في سوريا وعلى فلان أحمد شريف في الصومال وعلى ذاك لا أدري إيش اسمه في أفغانستان، من يخرج على هؤلاء هل يسمى خارجيا؟ هل هؤلاء إمام حق أجمعت الجماعة على إمامته؟ وهل يحكمون بما أنزل الله حتى إذا خرج عليهم خارج يسمى خارجيا؟ هل خروجنا على بشار يسمى خوارج؟ إذن من حيث التعريف لا علاقة بين الخوارج وبين المجاهدين، وهذا ما ينبغي أن يعرفه كل مسلم. أما من ناحية الأصول فإن للخوارج أصولا انفردوا بها، فمن قال بأصولهم أو فعل بأصولهم واجتمعت فيه هذه الأصول فإنه خارجي. الأصل الأول للخوارج أنهم يكفرون عليا ومعاوية وطلحة والزبير وعمرو بن العاص وكل هؤلاء الصحابة يكفرونهم. إذن من أصول الخوارج تكفير بعض الصحابة الذين بشروا بالجنة، بل كانوا يقدمون البراءة منهم على الطاعات، يعني تصلي ركعتين أم تتبرأ تعلن براءتك؟ لا، براءتك أولى من كل عبادة، أن تتبرأ من هؤلاء الصحابة. بل وصل الأمر بهم أنهم كانوا يشترطون البراءة من هؤلاء الصحبة الطيبة في عقد النكاح. إذا جاء رجل يريد أن يتزوج من فتاة أو من بنت خارجي فإن الولي كان يشترط عليه في العقد هل تتبرأ من هؤلاء أم لا، فإذا لا يتبرأ منهم لا يزوج. هذا أصل عند الخوارج، ومن كان خارجيا يجب أن يقول بهذا القول. وسبب قولهم هذا لأنهم اتهموا عليا لجهلهم أنه حكم في دين الله الرجال، وهذا كان من جهلهم بدين الله عز وجل. وقد جلس معهم ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه جلسات، وتاب الكثير منهم ورجعوا عن غيهم وعما كانوا عليه من الضلال. والآن أسأل، من من هؤلاء المجاهدين يذكرون هؤلاء الصحابة بسوء فضلا أن يكفروا أحدا منهم؟ إذن المجاهدون لا يلتقون مع الخوارج في هذا الأصل. الأصل الثاني أن الخوارج القحيين يكفرون المسلمين بكبائر الذنوب، يكفرون المسلمين بالكبائر من الذنوب. على سبيل المثال، شرب الخمر كبيرة، فمن شرب الخمر عند الخوارج فقد ارتد عن دين الله عز وجل. الزنا كبيرة، من زنى فقد خرج عن ملة الإسلام. الربا كبيرة، من رابى خرج عن دين الله عز وجل. وإذا رجعت إلى كتاب الإمام الذهبي الكبائر ذكر أكثر من 70 كبيرة، كل هذه الكبائر مخرجات من الملة عند الخوارج. والكذب عندهم كبيرة، فمن يكذب يخرج من الملة. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة روى حديثا عن خارجي، لأن هؤلاء لا يكذبون، والأصل في رواية الحديث أن يكون صدوقا. الخارجي لا يكذب، لماذا؟ لأنهم يعتبرون الكذب من الكبائر، ومن كذب على الناس يخرج من الملة، فما بالك بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أصل الخوارج. من من المجاهدين يكفرون المسلمين بكبائر الذنوب. الآن من كبائر الذنوب ترك الجهاد في سبيل الله. هل سمعتم أن أحدا من المجاهدين كفر مسلما قاعدا لأنه لا يجاهد؟ لا، هذا ليس من أصول المجاهدين، هذا من أصول الخوارج. إذن المجاهدون لا يلتقون مع الخوارج في تكفير المسلمين بكبائر الذنوب، هذا أصلهم الثاني. أصلهم الثالث بناء على هذه العقيدة الفاسدة، لو هيأ الله عز وجل خليفة ثم ظهر من الخليفة فسق، كما تعرف بعضهم كان يشرب الخمرة، وبعضهم كان يسمع الغناء، وبعضهم كان يقتني القينات، هذه مسائل ذكرت، هذه المسائل ذكرت في السيرة والتاريخ. عند الخوارج هؤلاء الخلفاء يستتابون، لماذا؟ لأن هذا الفسق مخرج من الملة، يجب أن يستتاب الخليفة من الفسق الذي أتى به، فإن لم يتب يجيزون لأنفسهم الخروج عليه بالسيف، هذا من أصول الخوارج. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم.